الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام البيهقي في سننه بسند صحيح عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدعو على الصفاء ويقول: اللهم احيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأمتني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن. هذا الأثر العظيم الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فهو من أنفع الأدعية وأشملها، وهو ما يحتاج إليه المسلم أن يدعو بمثل هذا الدعاء في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البلايا والمحن. نعم عباد الله، فقد اشتمل هذا الأثر العظيم على ثلاث دعوات طيبات شاملات. فدعا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: اللهم احيني على سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الحياة الحقيقية والحياة الطيبة أن تحيا مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. فالحياة كل الحياة بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول: أدركنا علماؤنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، التمسك بالسنة نجاة، ونعش العلم نعش للدين. نعم عباد الله، فمن أراد النجاة من الفتن ومن المحن ومن المصائب والبلايا والرزايا، فعليه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن تمسك بالسنة يهديه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. نعم عباد الله، ثم قال ابن عمر في هذا الدعاء العظيم: اللهم أمتني على ملته، أي على ملة الإسلام، هذا الدين العظيم وهذا الحبل المتين، هذا الدين القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، والذي أكمله الله سبحانه وتعالى لنا، علينا أن نتمسك به. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحري بنا عباد الله أن نتمسك بهذا الدين وأن نثبت عليه مهما كانت الأمور ومهما كانت الابتلاءات ومهما كانت الاعتداءات من أعداء الدين، فعلينا أن نتمسك بهذا الدين. نعم عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعلينا أن نثبت على هذا الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يثبتنا على هذا الدين وأن يصبرنا على هذا الدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. ثم دعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه في آخر هذا الدعاء فقال: فقال اللهم أعذني من مضلات الفتن. نعم عباد الله، فما أحوجنا في هذا الزمان أن نكثر من هذا الدعاء، أن ينجينا من الله سبحانه وتعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. فقد كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو ربه أن يبعده وأن ينجيه من مضلات الفتن. فقد جاء عند ابن أبي عاصم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر في وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا فتنة مضلة. فعلينا يا عباد الله أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينجي من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي هذه الليلة المباركة ونحن موعودون مع محاضرة لشيخنا الفاضل أبي عمار ياسر العدني حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه ومتعنا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم، فهي نعمة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الشيخ، هذا الشيخ الوقور، هذا الشيخ ذو الأرض الأخلاق الرفيعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه. نعم عباد الله، ويشارك في هذه الليلة أخينا الفاضل أبي عبد الرحمن خالد باقطيان. ونرحبكم جميعا أيها الأخوة ونقول لكم: حللتم أهلا ونزلتم سهلا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والمحاضرة بإذن الله ستكون بعد أداء السنة الراتبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذه المجالس الطيبة المباركة التي يذكر فيها رب العالمين ويصلى فيها على نبيه الأمين، هذه المجالس التي تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة، وهكذا أيضا يذكر أصحابها في الملأ الأعلى عند رب العالمين. فيا لها من مجالس عظيمة حرمها كثير من الناس. لو لم يكن في هذه المجالس الطيبة إلا أن يقال لأصحابها في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، لكانت هذه كافية. وجزى الله خيرا شيخنا المبارك أبا عمار على تحفيزه لإخوانه، وهكذا أيضا على هذه المجالس التي هو سبب فيها بعد الله سبحانه. وسبب كذلك في قيامها في كل جمعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. أيها الناس عباد الله، في هذه الدقائق أقف مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها المواعظ، وفيها التذكرة، وفيها الوصايا، وفيها كل خير لمن أراد أن يتعظ. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال حميدة، وجاء في بعض الروايات فليصل رحمه بدل فليكرم جاره، فهو حديث عظيم جمع خصالا عظيمة. فأولها حفظ اللسان، وثانيها الأمر بإكرام الجار والإحسان إليه، وثالثها الأمر بإكرام الضيف والإحسان إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه العبارة تتكرر في كثير من الأحاديث. الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجوده، والإيمان بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله. وهكذا أيضا قال في الحديث: واليوم الآخر، وهو يوم الجزاء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا يدل عباد الله على أن المسلم إذا كان يؤمن بالله الإيمان الكامل فليقل خيرا بلسانه، وإلا فليلزم الصمت والسكوت، فهو خير له من الكلام الذي لا يعود عليه بالنفع، كما قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقل خيرا، والخير يدخل فيه ذكر الله، قراءة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصيحة، وغيرها من الأقوال النافعة تدخل في هذا الخير. أو ليصمت، أو يلزم الصمت والسكوت، وهكذا الكلام المباح الذي فيه الأنس لصاحبه وصديقه هذا من الخير الذي لا محظور فيه. قال: فليكن خيرا أو ليصمت. وهذا يدل عباد الله على عظم شأن اللسان، وأن المسلم يجب عليه أن يحافظ على لسانه، فإن كل ما تنطق به اللسان يكتب عليك يا عبد الله. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن كثير: أي إلا ولها من يرقبها، إلا ولها من يرقبها معد لذلك، لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. انتهى كلامه رحمه الله. فالله عز وجل ولك وكل ملكين بكتابة ما يقوله الإنسان من خير وشر، كما قال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل شيء تنطق به يا عبد الله فإنه مسطر عليك. وقد ذكر الحافظ ابن كثير خلاف العلماء: هل يكتب الملك كل شيء يقوله الإنسان أم يكتب ما كان فيه ثواب وما كان فيه عقاب؟ ذكر قولين لأهل العلم. قول الأول أن الملك يكتب كل شيء من خير وشر وغير ذلك، قال وهو قول الحسن وقتادة. ذكر قول آخر عن ابن عباس أنه قال: لا يكتب إلا ما كان من شأن الثواب والعقاب. ثم رجح ابن كثير القول الأول، وأن الملك يكتب كل شيء ينطق به الإنسان لعموم قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا عبد الله حاسب نفسك وتفكر في الكلمة قبل أن تنطق بها وقبل أن تخرجها من لسانك، فإنها مسطرة عليك، إما لك أو عليك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه من حديث أبي هريرة. لا يتبين أي لا يتفكر فيها، هذا يدعو الإنسان إلى أنه يتفكر في الكلام قبل أن ينطق به. نعم عبد الله أنت محاسب على هذا اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الكامل في إسلامه والكامل في إيمانه هو الذي سلم المسلمون من أذية لسانه ومن أذية يده. نعم عبد الله اعلم أنك مسؤول أمام الله عن كل كلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. فهذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ لسانه وفرجه أنه من أهل الجنة. نعم يا عبد الله احذر أن تتساهل في هذا الأمر، فرب كلمة تخرجها توبق عليك دنياك وأخراك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله سبحانه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يجعل الله عليه رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يلقي عليه سخطه إلى يوم القيامة. رواه الترمذي من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه. قال علقمة وهو أحد الرواة عن بلال: كم من كلام منعنيه حديث بلال هذا. يا عبد الله تفطن وتفكر في الكلمة قبل أن تنطق بها، فإنك إذا أخرجتها لا تستطيع أن ترجعها بعد ذلك. نعم عباد الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي أصحابه بحفظ اللسان، جاء عند الترمذي من حديث عقبة بن عامر أنه قال: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. انظر إلى هذه الوصايا العظيمة: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. رواه الحاكم من حديث معاذ وصححه العلامة الواجعي رحمه الله. فقل خيرا يا عبد الله تغنم أجرا، واسكت عن شر تسلم من الوزر والإثم. إلزم الصمت إن لم يكن لديك كلام تقوله تنتفع بها وتنفع غيرك، كما قال القائل: إن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السديد سداد. وأحسن من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. رواه الترمذي والإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عمرو، صححه العلامة الألباني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لمعاذ بن جبل خصال الخير ذكر له بعد ذلك خصلة جامعة، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمواخذون بما نتكلم به. قال: ثكيلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار، وهل يكب في الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا بسبب هذه الألسن وما تنطق به؟ حديث رواه أحمد أو الترمذي، حديث معاذ. انظر عبد الله، أكثر أهل النار يكبون فيها بسبب معصية النطق باللسان. قال ابن رجب: وذلك أن معصية النطق باللسان يدخل فيها الإشراك بالله سبحانه وهو أكبر الذنوب، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور، ويدخل فيها السحر والكذب، وعدد أيضا بعض المعاصي. هذا يدل عباد الله على خطورة اللسان. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لهذا جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول: إن هذا، وأشار إلى لسانه، إن هذا أوردني الموارد. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما شيء أحق بطول سجن من اللسان، ما شيء أحق بطول سجن من اللسان. فهكذا السلف رضوان الله عليهم كانوا يخافون على أنفسهم من اللسان. نعم عباد الله، فليحافظ كل واحد منا على هذا العضو، فإنه مسؤول أمام الله سبحانه عن كل كلمة يقولها. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في القبور من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. أيها الناس عباد الله، هذه اللسان لها آفات كثيرة، أذكر بعضا منها، وإلا فآفات اللسان كثيرة. فمن آفات اللسان الغيبة، الغيبة التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يذكرك أخاك بما يكره. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يذكرك أخاك بما يكره؟ قال رجل يا رسول الله فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة، نقل القرطبي في تفسيره إجماع العلماء أنها من كبائر الذنوب، إلا أن الحافظ ابن حجر نقل خلافا لبعض العلماء على هذا الإجماع لا يصح. وعلى كل، فالغيبة أمرها شديد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لما عرج به قال مررت بأقوام، قال عليه الصلاة والسلام لما عرج بي مررت بأقوام معهم أشياء من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. أهكذا يعذب هؤلاء الذين يغتابون الناس؟ والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة بما يتساهل فيها كثير من الناس، فيتكلم على فلان في غيبته، أو المرأة تتكلم على جارتها في غيبتها. ليتق الله المسلم وليعلم أن هذا ذنب عظيم. لهذا جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه تعني أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو اختلطت بماء البحر لغيرت لونه وريحه لشدة قبحها. نعم عباد الله، قالت كلمة، فانظر كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهذا الحديث كما يقول الإمام النووي فيه أبلغ زجر عن الغيبة. فهذه آفة يبتلى بها كثير من الناس. نعم عباد الله، فلنتق الله سبحانه وتعالى في أعراض الناس. من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. قيل وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. أيها الناس عباد الله، ومن آفات اللسان أيضا النميمة، هي أيضا آفة يبتلى بها بعض الناس، وهي نقل الكلام من إنسان إلى آخر على جهة الإفساد. وقد ذم الله سبحانه وتعالى ذلك الذي ذكر في القرآن، قيل الوليد بن المغيرة وقيل غيره، هماز مشاء بنميم. فالنميمة من كبائر الذنوب، لأنه يحصل بها الإفساد بين الناس والشحناء والمضاربات، وربما أيضا تصل إلى حد القتل. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر جزاء النمام، فقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة. في رواية لا يدخل الجنة قتات. وذكر الحافظ ابن حجر فرقا بين النمام والقتات، قال النمام هو الذي يحضر المجلس ثم ينقل ما سمع، وأما القتات فهو الذي يسترق السمع ثم ينقل ما سمع، أو كما قال رحمه الله. فهذا يدل عباد الله على عظم هذه الكبيرة النميمة، وهي سبب من أسباب عذاب القبر. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما العظه؟ هي القالة بين الناس، هي القالة بين الناس، وهي النميمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن إفساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النميمة حالقة، وجاء في بعض الروايات هي حالقة الدين لا حالقة الشعر. أيها الناس عباد الله، ومن آفات اللسان أيضا الكذب، الكذب هذه أيضا الكبيرة التي تلوث بها بعض الناس. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهي صفة ذميمة، وهي الإخبار بخلاف الواقع، وهي من صفات المنافقين. في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هي صفة ذميمة، ولهذا أمر الله بضدها بالصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق حلو وهو المر، الصدق لا يتركه الحر، جوهرة الصدق لها زينة يحسدها الياقوت والدر. وهكذا جاء الوعيد الشديد في شأن الكذاب الذي يكذب، جاء وعيد شديد في حقه. ففي حديث سمرة بن جندب الطويل في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ذكر من جملة ما رأى أنه قيل له: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر معه حديد من كلوب، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يأتي إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فإذا صح ذلك الجانب رجع إليه الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: فقيل لانطلق انطلق. وفي آخر الحديث ذكر له جبريل أن ذلك الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، قال: ذلك الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فكان هذا جزاؤه. فيا عبد الله، إلزم الصدق، وإياك وهذه الخصلة الذميمة وهي الكذب. أيها الناس عباد الله، ومن آفات اللسان السب والشتم واللعن، كل هذه من آفات اللسان. فبعض الناس تعود على اللعن، سرعان ما يلعن إذا غضب، وهذا لا يجوز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي من حديث ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. رواه مسلم من حديث أبي الدرداء: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فاحذر يا عبد الله من هذه الآفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولعن المؤمن كما كقتله، كما في حديث ثابت بن الضحاك: لعن المؤمن كقتله. عوذ نفسك يا عبد الله الألفاظ الطيبة، تجنب هذه الألفاظ البذيئة التي لا تعود عليك بالنفع. كذلك عباد الله، من آفات اللسان القذف، رمي المحصنات المؤمنات بغير حق، فهذه أيضا من آفة اللسان التي يبتلى بها بعض الناس. ربما يرمي بعض النساء بسوء ظنه بالفاحشة، وقد ترتب على من قذف محصنة ترتب عليه جزاء عظيم. قال الله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. فأمر الله سبحانه بجلد هؤلاء 80 جلدة، وأخبر أنهم كذلك فسقة، أجلدوهم 80 جلدة، وأخبر أنهم فاسقون، وأيضا لا تقبل لهم شهادة إلا إذا تابوا توبة صادقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أن هذا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهكذا أيضا الذي يقذف رجلا بغير حق ويرميه، قال ابن كثير: عليه أيضا هذا الجزاء بإجماع العلماء، أي الذي ذكر في الآية. فهذه عباد الله بعض آفات اللسان يجب على المسلم أن يحذرها وأن يكون في منى عنها. أيها الناس عباد الله، ومما ذكر في حديث أبي هريرة الذي ذكر في أول المحاضرة: الأمر بإكرام الجار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فيه أيضا فيه الأمر بإكرام الجار والإحسان إليه، وقد أمر الله بذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فأمر الله بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف، ومنهم الجيران. والجار ذي القربى قال المفسرون: أي الجار الذي بينك وبينه قرابة. والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب بالجنب قيل هي الزوجة، قيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو الصاحب مطلقا، وهذا الذي رجحه الإمام السعدي، فيشمل الزوجة والرفيق في السفر. وقد قسم العلماء الجيران إلى 3 أقسام: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق. أما الجار الذي له حق واحد فهو الجار الكافر المشرك، له حق الجوار. والجار الذي له حقان الجار المسلم الذي ليس لك أو ليس بينك وبينه قرابة، فله حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي له 3 حقوق هو الجار القريب المسلم، له حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. نعم عباد الله، الجار عباد الله له حق عظيم حض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة. واختلف العلماء في حد الجوار، قد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن الجار هذا اللفظ يقع على أربع أشياء، فيقع الجار على الذي يكون معك في البيت فهو مجاور لك الزوجة، وهكذا أيضا يقع على من كان ملاصقا لك، وهكذا أيضا قال ويقع على من كان بينك وبينه 40 دارا من جميع الجوانب، قال ويقع على من يجاورك في البلد. وقوله 40 دارا من كل جانب هذا بناء على أحاديث جاءت في هذا الباب، لكن لم يثبت منها شيء كما يقول العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، قال فعلى هذا حد الجار يرجع فيه إلى العرف. وبهذا قال أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله أيها الناس عباد الله حق الجار عظيم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فليكرم جاره، في رواية فليحسن إلى جاره، في رواية فلا يؤذي جاره. الإحسان إلى الجار هذا أمر حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث عائشة، وجاء خارج الصحيح في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أنه قال وقد ذبحوا شاة قال هل أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم عباد الله، ومن حقوق الجار على جاره أن يهدي له هدية كان لديه أو يتصدق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، وهو حافر الشاة أو ما يسمى بالظلف، ولو كان شيئا هينا تهديه لجارك، تهدي المرأة لجارتها ولو كان شيئا هينا كظلف الشاة. هذا يدل على عظيم حق الجار. ومن حقوق الجار على جاره أن يكف الأذى عنه بقوله وفعله، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي شريح بوائقه أي غوائله وشروره. هذا لا يؤمن نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل في حديث أبي هريرة لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لهذا كان من أعظم الأذية للجار خيانته في أهله، خيانته في أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد ابن الأسود قال عليه الصلاة والسلام ما ترون في الزنا؟ قالوا يا رسول الله حرمه وحرام، حرمه الله ورسوله. قال لأن يزني أحدكم بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره أو بامرأة جاره. ثم قال ما ترون في السرقة؟ قالوا هي حرام، حرمها الله ورسوله. قال لأن يسرق أحدكم من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد من حديث المقداد بن الأسود. فانظر عبد الله كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار، عظم شأن الجار. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك. فهذا أمر عظيم، لأن الجار يتوقع من جاره أن يكف وأن يذب عنه وعن أهله وعن حريمه، فإذا عومل بهذا فإنه لا شك أنه يكون وبالا على جاره. نعم عباد الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من جار السوء كما جاء في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السعادة أن يرزق المرء بجار صالح، وأن من الشقاء أن يرزق المرء بجار سيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السعادة في أربع، أو قال أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، وأربع من الشقاء: جار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. رواه ابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. نعم عباد الله، فهذا يدل على أن المرء إذا رزق بجار صالح فقد سعد، وإذا رزق بجار سيء فإنه يكون في تعاسة، كما قال القائل: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلى الديار وترخص. فيا عباد الله، علينا أن نعمل بهذه الوصايا النبوية من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير والبركة والسعادة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، أكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله أخانا أبا عبد الرحمن على ما أتحفنا به من ذكر حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه الحث على مكارم الأخلاق، على صدق اللسان، وعلى حسن الجوار، وعلى كرم الضيافة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فديننا يدعو إلى حسن الخلق، ويحذر من مساوئ الأخلاق. وفي هذه الليلة نتناول خلقا سيئا من باب الحذر منه، كما كان يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. هذا الخلق السيء قدوتهم فيه إبليس، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وقبل أن نشرع في الكلام على هذه الظاهرة نقول لا مستند للقبوريين للصوفية الذين يقولون قد انتهى الشرك بيأس الشيطان، وهذا غير صحيح. ومن الأجوبة على معنى هذا الحديث أن الشيطان قد أيس في محيطه وفي وقته وفي عصره وهو لا يعلم الغيب. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية، قبر، وقيل صنم كان يعبد من دون الله في الجاهلية. التحريش أيها الإخوة من أعمال إبليس، ما استطاع أن يسيطر وأن يغوي المسلمين جميعا، فحاول قدر الإمكان أن يحرش بينهم، وحاول قدر الإمكان أن يفرق بينهم. فهذه من أعماله، من أعمال إبليس. وللتحريش صور، منها رفع شعار القبلية من باب العصبية ليس إلا، فهذا مذموم. فلو أن انتسب إنسان لنسبه جاز ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن لو خرجت مخرج العصبية فإن هذا لا يجوز شرعا. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصار: يا للأنصار. وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فأسمع الله عز وجل رسوله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: كسع بمعنى لطم الرجل، لطم رجلا آخر في دبره. كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصار: يا للأنصار. وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. وفي رواية أيضا في البخاري: دعوها فإنها خبيثة. الأنساب أيها الإخوة إذا كان على وجه الافتخار فإنه لا يجوز، وإنه من خصال أهل الجاهلية، ولا يجوز أن نتشبث بمثل هذه الخصال الذميمة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فهذه من خصال الجاهلية. فنسبك يحفظ لك، وقبيلتك قد تدفع عنك الشر، وهذا من فوائدها، كما قال أولئك القوم لشعيب: إنا لنراك ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك. لكن لو خرج مخرج العصبية فهذا محرم. يا عبد الله نسبك لا ينفعك يوم القيامة، وإنما طاعتك لله ولرسوله ينفعك يوم القيامة. الله عز وجل يقول في محل الأنساب: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله عز وجل يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن بطأ بي عمله لم يسرع به نسبه. لا تكن فيك خصال الجاهلية، لأنك سرعان ما تستثار، ويستطيع أدنى إنسان أن يحرش بينك وبين غيرك، يقول لك: ألا ترى أنهم قد احتقروا نسبك؟ ألا ترى أنهم قد غمزوا فيك؟ ألا ترى؟ ألا ترى؟ فصاحبنا استشاط غضبا وانتفخ، ثم بعد ذلك وقع ما لا يحمد عقباه. من صور التحريش الوشاية كذبا عند الحاكم أو من يقوم مقامه. وهذا لو قرأت في كتب التاريخ والسير لوجدت أن هذا الأمر يتسلسل إلى عصرنا هذا، وما زال هناك من يوشي عند الحاكم أو من يقوم مقامه بوشاية كذب، كما وقع لسعد رضي الله عنه. جاء في الصحيحين، رواه البخاري مطولا ورواه مسلم مختصرا، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا أمورا حتى أنه لا يحسن يصلي. سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي، فعزله عمر وأمر عمارا، ثم دعا عمر سعدا فقال: يزعمون أنك لا تحسن الصلاة. فقال سعد: أما والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركد في الأوليين وأخفف في الأخريين. قال عمر: هذا الظن بك يا أبا إسحاق، كنية سعد، كنية سعد يكنى أبا إسحاق. ثم بعد ذلك بعث عمر سعدا ورجلا أو رجلين، أشك من الراوي، إلى الكوفة حتى يتحققوا من هذا الأمر. ثم بعد ذلك ما وجدوا إلا الثناء على سعد. فلما دخلوا مسجد بني عبس فقام رجل اسمه أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا؟ والله إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. فهذا الأمر هال سعدا أو هال سعدا، فإن سعدا رضي الله عنه ما كان يتوقع بمثل هذا الكلام. ثم بعد ذلك قال سعد وكان مجاب الدعوة: اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان هذا الرجل عمر كما يقول عبد الملك وأحد الرواة، قال: حتى رأيت قد سقط حاجبه، فإذا مرت به جارية غمزها يغازلها، فإذا أنكر عليه قال: شيخ كبير مفتون، أصابته دعوة سعد. فتش في كتب التاريخ والسير تجد أنهم وشوا كذبا على عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عند الحاكم. البغوي كذلك، شيخ الإسلام كذلك، وجمع من أهل العلم. بقي ابن مخلد جاء إلى الأندلس وأتى بخير عظيم، أتى بكتب من طريقه لا توجد في الأندلس، أتى بمصنف ابن أبي شيبة وبكتاب الفقه للشافعي الذي يسمى بكتاب الأم، وكتاب الأم أصلا ليس للشافعي، لكن تجوزا نقول كتاب الأم للشافعي، وإلا هو قد جمع يكاد أن يكون مجموع فتاوى الشافعي. كذلك مسند الشافعي ليس للشافعي، إنما انتزع من كتاب الأم، انتزعت الأحاديث المسندة فسمي الكتاب مسند الإمام الشافعي. وبعد ذلك وشوا ببقي عند السلطان، وكان من قصته ما كان. من صور أيضا التحريش، التحريش بين الزوجين، والذي يحرش بين الزوجين يصنع لإبليس معروفا لا يقدر بثمن. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، أدناهم منزلة أعظمهم فتنة، أدناهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم، وجاء في لفظ فيجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا، قال: ما صنعت شيئا. ويأتي الآخر ويقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقوم إبليس ويلتزمه ويقول: نعم أنت، نعم أنت، أنا جعلته ملفقا، وإلا يلتزمه. ومن قول الأعمش قال أراه قال يلتزمه، والأعمش من النوع الدقيق، يعني شك الأعمش ما أقول مثل اليقين عندنا، نحن يقين اليقين اليقين، كشك أيضا مسعر وغيره، ولهذا كان يلقب بالمصحف لإتقانه القرآن الكريم، وأيضا لشدته، لأنه من أصحاب ممن كان يشتهر بعسر الرواية. الشاهد في ذلك أن إبليس أحب هذا العمل، أحب التفريق بين الزوج وزوجته. ترى إذا افترق الزوجان ما هي الآثار السيئة؟ ما هي الآثار السيئة؟ تشريد، ضياع، وربما يقع الزوج في الفواحش والمحرمات في بعض الأحيان، لا أقول في الكل، وأيضا المرأة ربما في بعض الأحيان تنذل لأنها ما تجد من يصرف عليها. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وضع النهي في أول الطريق، قال كما جاء في سنن أبي داود والترمذي أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث حسن، قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، خبب حرش نم فتن بينهم، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. فانظر يا عبد الله، هذه صورة من صور التحريش، التحريش بين الزوجين. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر، كتاب الكبائر شك بعضهم أنه ثابت عن أو عن الإمام الذهبي أو ليس ثابتا، والصحيح أنه ثابت في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يقول الذهبي، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وللإمام الذهبي كتاب اسمه الكبائر. لكن هناك زيادات فيها مختلف فيها هل هي ثابتة أم لا. وهناك من المحققين كمحي الدين بوستو قام بتحقيقه، والآن كثر من حقق كتاب الكبائر. أذكر الشاهد في ذلك، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في كبيرة النميمة أن رجلا مر بسوق النخاسين، بسوق يباع فيها العبيد، فسمع رجلا يقول: من يشتري مني هذا الغلام؟ ففيه من الخصال كذا وكذا وكذا، إلا أنه ينم، نميمة فقط. فرأى أن الأمر، هذا الرجل رأى أن الأمر هين، نميمة أمام هذه الخصال العظيمة، فاشتراه. ثم إذا بالغلام أراد أن يزاول مهنته، فقال لزوجة هذا الرجل: إن زوجك لا يحبك، وإذا أردت أن يتعلق بك فخذي شعرات من لحيته. وذهب إلى الزوج وقال: إن زوجتك قد وعدت عشيقا أن تقتلك الليلة، فتغافل، أي اعمل نفسك نائما. فجاءت المرأة ومع الموسى، الموسى نحن نحذف الألف المقصورة، الموس، أتت بالموسى فأرادت أن تأخذ شعرات من لحيته. ثم بعد ذلك قال الرجل في نفسه: صدقت، صدق الغلام، فقتل هذه المرأة. ثم جاءت قبيلة الزوجة فقتلت الزوج، وهكذا تقاتلت القبيلتان بسبب غلام صغير. من صور التحريش، التحريش بين البهائم، التحريش بين الحيوانات عموما، التحريش بين الحشرات لا يجوز شرعا. في هذا الباب نص صريح كنا نحتاجه، لكن حال بيننا وبين أن الحديث ضعيف، وما جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. لكن عندنا نصوص تدل على أنه لا يجوز أن نعذب الحيوانات، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، وفي رواية سجنتها، لا أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، من دود الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نعبث ببعض الحشرات أو الزواحف الصغيرة أو غيرها مما فيه روح حتى ولو كانت شيئا يسيرا. نلاحظ ظاهرة أن بعضهم ربما إذا جلس على البحر، على ساحل البحر وبين الصخور، يرى سرطان البحر، ما يقول له العوام باحشة، ثم بعد ذلك يأخذ الحجر ويتسلى به، هكذا يرمي باب التسلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسلم من حديث ابن عباس: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. لكن الملاحظ أننا نرى من يحرش بين البهائم وبين الحيوانات. لاحظوا في الأطفال بعض الأحيان بعد صلاة الفجر قبيل الشروق، ولد معه 5 كلاب جاء بها إلى الشارع الثاني ويهاوش بينهم. من الذي سيعلمه أن هذا لا يجوز شرعا؟ أو ما يحدث في أسبانيا، أنهم يعيشون بين ثور وبين إنسان أو ثور وبعض الحيوانات كالكلاب وغيرها، أو ما يحدث في بعض البلدان على مسابقات على مستوى العالم كأفغانستان، فإنهم يعقدون مسابقة بين مناقرة الديكة. ومن صور التحريش أيضا تحريش العامل على صاحب العمل، يأتي بعضهم ويقول للعامل: يا أخي أنت ما تستحق هذا المكان، يا أخي تعال عندي وأنا سأعطيك وأنا وأنا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، جاءت رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، قال: ليس منا، جاء بلفظ ليس منا من خبب خادما على أهله وجاء على أهلها. فلا يجوز أن تحرش بين العامل وبين صاحب العمل. قد يقول قائل: ما أسباب التحريش؟ من أسباب التحريش نزغات الشيطان، كما قال يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ بالله من نزغات الشيطان، كما قال سبحانه: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الرجل الذي احمر وجهه كما في البخاري من حديث سليمان بن سرد، قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لست بمجنون. من الأسباب الحسد، أسباب التحريش من أسبابه الحسد. والحسد عباد الله ليس من صفات هذه الأمة، وإنما من صفات الأمم السابقة كاليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. هناك حديث أبي ضمرة بن ثعلبة حسن الشيخ الألباني قال: النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يتحاسدوا. الذي يحسد يأكل نفسه أكلا، ما يستطيع أن يعي ما يفعله. وكما قال الشاعر: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازك منه بأن زادني وقد سد عنك وجوه الطلب. من أسباب أيضا التحريش الإشاعة الكاذبة. انظروا إلى أنبياء الله ورسله، كم من إشاعات قيلت عنه. نوح قالوا عنه يريد أن يتفضل عليكم، كل هذه الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما من أجل أن يكون زعيما لهم، كذب. قالوا مجنون وازدجر، وهذا موسى قالوا عنه أنه ساحر، قال فرعون: إن هذا لساحر عليم. وقالوا أنه آدر عظيم الخصية كما في الصحيحين. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا كاهن، قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا عنه أقاويل. كل ذلك من باب الإشاعة الكاذبة. فمن أسباب التحريش إشاعة كاذبة بلغتك ثم وقع في نفسك ووقعت جفوة بينك وبين غيرك. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ابتلي بأناس تكلموا عليه بالباطل، اتهموه بحب أمرد وكذبوا عليه، ووقع في نفسه على من ظن أنه تكلم عليه ولم يتكلم عليه. من أسباب التحريش الجهل، بعض الناس عنده فضول، أي شيء لابد أن يدقق في الأمر تماما ثم يزيد زيادات وهنا وهنا، ثم إذا به يحرش. فكم من امرأة قد سمعت خبرا توهما منها أنه على زوج فلانة، ذهبت مسرعة تجري شمرت عن ساعديها أو عن ساقيها، ثم بعد ذلك جاءت إلى زوجة هذا الرجل وقالت يقولون عن زوجك كذا وكذا، وتقع من الجفوة، بل قد يقع الطلاق بسبب هذا الأمر. بعضهم عنده فضول عجيب. وكذلك بالمقابل الزوج، فإنه بعضهم ربما رأى امرأة، قد تكون امرأة جارة يعرف شكلها من الخارج أنها سمينة أو طويلة أو قصيرة، مع أنه لا يجوز شرعا أن تؤبد النظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة قال اسرب بصرك. أما حديث يا علي النظر الأولى لك والثانية عليك لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لي وقد رأى هذه المرأة هي ورجل، فيأتي إلى زوج هذه المرأة ويقول رأيت رجلا مع زوجته، ويقع التحريش. كيف نتعامل مع قضية التحريش ومع المحرش؟ ينبغي علينا أولا أن لا نصغي للمحرش، لا نصغي له. قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لا تصغي إليه. الله عز وجل قال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفيكم سماعون لهم، لا تصغي إليه. لو أنك أصغيت لكل أحد والله لما بقيت لك زوجة ولا بقي لك صديق. عيب بعض الأزواج إذا سمع أي شيء عن زوجته حتى عن رجل لا يعرفه ابتلع هذا الأمر وصدقه وتوهم أمورا أخرى وربط بأحداث قديمة. أيضا ينبغي عليك يا عبد الله أن تقبل العذر لمن اعتذر لك. من أخطأ عليك قد حرش بينك وبين فلان، أو حرش بينك وبين زوجتك، أو حرش بينك وبين أبيك، تقبل العذر. الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث حسن في مسند الإمام أحمد قال من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخير من الحور العين يختار يتزوج منهن ما شاء يتزوج منهن ما شاء. أيضا من الطرق في التعامل مع التحريش ومع المحرش التثبت، أن تتثبت أصلا من الخبر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا من الطرق أن تكون سليم الصدر واسع البال، تلتمس العذر لأخيك لزوجتك لأقربائك، الله عز وجل نهانا عن سوء الظن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ما أحسنها من عبارة ما قالها أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كما في شعب الإيمان، قال: إن بلغك عن أخيك أمر تكرهه فالتمس له عذرا، فإن لم تجد عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعلم. أخيرا، ينبغي على المحرش أن يعلم أنه يفسد ولا يصلح، وعليه وعيد. من الوعيد أن المحرش ظالم. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، قالوا: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. المحرش أيها الإخوة مفلس، يأتي يوم القيامة مفلسا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أتدرون ما المفلس؟ ما المفلس؟ ما قال من المفلس، ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا أو ضرب هذا، فيعطى لهذا من حسنات وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. المحرش أيها الإخوة تشبه بالشيطان، تشبه بإبليس، ونحن في كثير من الأمور نهينا عن فعلها لأن هذا يعد تشبها بالشيطان. منها الأكل والشرب بالشمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. منها الجلوس نصفك في الظل ونصفك في الشمس. قال النبي عليه الصلاة أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الضح. قالوا: وما الضح يا رسول الله؟ أو لما يا رسول الله؟ قال: فإنها مقعدة الشيطان. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نمشي بنعل واحدة لأن الشيطان يمشي كما علل بعض أهل العلم ذلك. نهانا الله عز وجل عن التبذير لأن الشيطان يبذر، وهذه من أعماله وتكون أخا له. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فينبغي علينا أن نجتنب هذه الصفة الذميمة. وفق الله جميع المحب وارضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، يقول السائل: دعاني أحد أصحابي في وجبة غداء وقدم لنا دجاجا، فهل أسأل عن هذا الدجاج فرنسي أم بلدي؟ بالنسبة لهذا قد علمت حكم الدجاج الفرنسي، فإذا كان قد أبهم عليك ولا تعلم هل هذا الدجاج يجوز أكله أو لا يجوز أكله، فتسمي الله سبحانه وتعالى وتأكل، لأنه كما جاء في الصحيح أن قوما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وتؤتى لهم بذبائح قوم حديث عهد بكفر أو حديث عاد بإسلام، فقالوا يا رسول الله لا ندري أسم الله عز وجل أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يأمرهم أن يذهبوا إلى القوم هؤلاء الذين يعطونهم اللحم ويقولون هل سميتم أم لم تسموا، لكن قال سموا الله أنتم وكلوا. لكن لو هناك قرائن تدل على أن هذا الدجاج مما لا يجوز أكله كسويدات في العظم وغير ذلك فلا يجوز، أو أن هناك من أصحاب المطاعم ما هو معروف أنه لا يأتي إلا بهذا الصنف من الدجاج الذي لا يجوز فلا تذهب إليهم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف أخبار الشيخ يحيى الحجوري؟ أخباره طيبة والحمد لله، الطلبة كثر في مسجد الفتح ولله الحمد والمنة، والدروس مستمرة وهم لله الحمد والمنة هم في أمان. فكان قبل حوالي أسبوع اتصال بيني وبينه وسألت عن الوضع، فقال الحمد لله نحن في أمان وفي منع عن هذه المماحكات التي هي في صنعاء. قالوا نحن في مأمن لله الحمد والمنة وآخذون حذرنا، فهم بخير الحمد لله. والآن ما شاء الله المكتبة أرسلت لهم مجموعة من الكتب وستأتي تترى بإذن الله تعالى من خارج اليمن، ويستعيدون نشاطهم في المكتبة وفي التأليف وفي التحقيق، ويعوضهم الله عز وجل خيرا من تلك المكتبة التي فقدوها عند أن كانوا في دماج. قال هل يجوز صيام الست في شهر شوال وعاد عندك صيام رمضان وتقضيه ما بعد؟ لا، إنما ينبغي عليك إذا أردت أن تشمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال تكون قد قضيت ما عليك، ثم بعد ذلك تصوم ستا من شوال. قال ما الأفضل في السجود، تقديم الركبتين أم اليدين؟ لا، بل تقديم اليدين قبل الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقدم يديه ثم ركبتي، والصحيح أنه الحديث ليس مقلوبا. عندنا تمر في المسجد تبقى من رمضان ثم باعوا القائم على المسجد ثم اشترى ماطور، لا بأس إذا كان ماطور للمسجد لا بأس بذلك. قال أو يقول امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة، أسئلتها تقول فيها هل يجوز لها أن تدهن شعر رأسها سائر جسمها بزيت السمسم أو زيت النرجيل أثناء العدة؟ الجواب نعم ولا حرج في ذلك. هل يجوز لها رفع سماعة الهاتف إذا رن في الغرفة ولا يوجد أحد يرد على المتصل إلا هي؟ يجوز كذلك، لكن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال هل يصعد على الصفا والمروة في كل شوط ويكبر الله ويهلله أم في المرة الأولى فقط مع الدليل؟ لا، بل يصعد في الصفا وفي المروة كما في حديث جابر في صحيح مسلم، أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال هل الضيف الذي يجيبك أو الذي أنت تدعيه؟ كلاهما ضيف، كلاهما ضيف عندك، لكن الذي أنت دعوته فيكون له حق عليك أو يأتي من مكان بعيد، أما من أدخلته بيتك فيعد ضيفا عليك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالمقصود الضيف الذي أتى من مكان بعيد ويعطى له كرم الضيافة. يقول: حبذا لو تحث طلاب العلم بالخروج المكثف لغرض الدعوة إلى المناطق المجاورة للمكلف مثل الحدبة، بويش، العيس، الحرشيات، حدبة اللي هنا، ثلة باع عمر، غيرها، للاطلاع على أهل تلك المناطق على الدعوة السلفية ومعالمها وأثرها في الناس. فأهل تلك المناطق محبين للدعوة السلفية وما تحمله من خير لهذه الأمة. صحيح هذا، نحن نوصي إخواننا أن يخرجوا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله لو كان لي من الأمر شيء لتمنيت أن تخرج 10-15 سيارة. أرجو من النساء أن يخفضن أصواتهن. فبالنسبة لهذا ينبغي على الإخوة أن يتحركوا. أنا والله أعتب على بعض الإخوة، فمثلا ما عنده درس أو كان لا يوجد درس يستطيع أن يخرج إلى مسجد من المساجد وأن يلقي كلمة، لكن بعض إخواننا فيه نوع من العقدة، إذا تكلم بكلمة يظن أن هذه الكلمة ستخرج في كتيب ولا يجوز أن يلقيها مرة أخرى في أي مسجد. هذا غير صحيح. كم من كلمة تلقيها في هذا المسجد وهذا المسجد، الكلمة الذي الآن ألقيتها بين الأذان والإقامة، خطبتها الجمعة، إيش فيها؟ لكن بعض إخواننا هكذا من النوع الذي إذا ألقى كلمة لا حسب لها ألف حساب، سيقول أنني كررت. أنت كررت إذا جئت في المسجد نفسه، هذا صحيح، لكن هذا المسجد وبعد ذلك مسجد آخر مسجد آخر ينتبعون الناس. قال: بيع التقسيط هل يشترط في جوازه تحديد الأجل أم يجوز حتى بدون تحديد الأجل؟ بالنسبة لي بيع التقسيط أولا جائز، وهذا مذهب جمهور العلماء. وأما بالنسبة لقضية تحديد الأجل لا يشترط، لا يشترط تحديد الأجل. قال: ما حكم لبس المرأة البنطال عند زوجها؟ لا يجوز، وقد أفتى من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين قال هذا من لبس الرجال. قال: هل يجوز أصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟ وهل يجوز لي أن أوتر بركعة واحدة؟ الجواب نعم، أما بعد العشاء مباشرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أوتر قبل أن ينام فهو حازم. وأما الصلاة ركعة واحدة فإن ابن عباس رضي الله عنه صلى ركعة واحدة فقال معاوية: ذاك فقيه. قال: رجل طلق زوجته ثم ظاهرها بعد أن طلقها طلاقا رجعيا، فما حكم ذلك؟ لغو، إن لم يراجعها فهذا لغو، أما إذا راجعها ثم ظاهرها فإنه عليه الكفارة إذا أحب أن يعود. قال: أنا إمام مسجد ولكني مصاب بسلس البول، فهل أترك الإمامة واستمر فيها؟ وبماذا تنصحوني؟ أنصحك أنك تتعالج، وأنك تتأكد أولا هل أنت موسوس أم لا، إن بعض الأحيان وسوسة، إن لم تكن موسوسا فاذهب وتعالج. أيضا من الطرق أن ترش ماء في سراويلك جهة الذكر وتصلي بالناس، ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولا سيما إذا كنت مميزا مميزا على غيرك. أما إذا كان من هو أحفظ منك للقرآن وأتقن فاجعل غيرك يتقدم عليك. قال: هل يجوز الاستماع المحاضرات في العمل حيث أن عملي فيه شيء من الإزعاج أحيانا؟ أي نعم، يستحب هذا حتى تبقى في هذا الخير. ما حكم إجراء العملية الجراحية للمرأة من قبل رجال ونساء ولا يسمحون لمحرم المرأة أن يدخل مع غرفة العمليات؟ هل في ذلك شيء؟ إذا كان دعا الضرورة إلى ذلك ولا يوجد في الطاقم الطبي إلا لابد تدخل جراحي لدكتور طبيب، فلا بأس بذلك من باب الضرورة. قال: هل تبطل صلاة المأموم من قال اللهم عذبهم اللهم اقتلهم عند دعاء الإمام في القنوت على الكافرين؟ لا، ما تصل إلى درجة البطلان. وهل إذا عطس الإنسان في الصلاة أن يقول الحمد لله؟ نعم، إذا كان في موضع الحمد كما جاء في الحديث. قال: ماذا يفعل التائب بعد توبته؟ أن يختار رفقاء صالحين، وأن يندم، وأن يترك تلك المعصية، وأن يعزم عزما أكيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، وأن يقلع عن هذه المعصية، وأن يسد جميع أبوابها، جميع أبوابها التي قد وصل عن طريقها، عن طريق هذه الأبواب إلى هذه المعصية. قال: ما حكم الأكل من طعام المعتكفين وأنت غير معتكف؟ إذا كان الذي يأتي بالطعام قال الأمر فيه سعة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن لو كان في تضييق على المعتكفين فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا وقف على المعتكفين. هل يجوز الأكل من وليمة العرس وغيره بدون دعوة؟ الجواب: لا، إلا إذا فاض والذي غير مدعو أتى لك بكيس وقال هذا مني لك فلا بأس بذلك. أما أن تذهب إلى محل الوليمة وتأكل معهم وأنت لم يعني تدعى فهذا لا يجوز. يقول: نريد منكم إيضاح كيف أن الله تعالى أخرج آدم من الجنة، وصحيح أنه إذا أدخل أحد الجنة لا يخرج منها، هذا جاء فيه نص ويكون مستثنى. قال: يا أبا عمار، أنا أحب السنة ولكن عندي فتور في بعض الطاعات، فما نصيحتك لي؟ أما بالنسبة للفتور كلنا نشكو بالفتور، هذا الذي يعني ربما في اليوم والليلة تدرس أو تدرس، عند أن تقرأ في سير السلف في سير العلماء والله يمكن ربما نصنف عندهم أننا لعابون لسنا بشيء، أوقات تهدر عليه، أوقات تهدر عليه، لكن من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. وانتبه يا عبد الله أن فتورك هذا يؤدي بك إلى المعاصي، إلى الانتكاس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: هل يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين في ذهابه إلى المروة ورجوع إلى الصفا، أم في ذهابه إلى المروة مع التوضيح بالأدلة؟ بالنسبة لي ذهابه بين الصفا والمروة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقطع الأبطح إلا شدا، لا يقطع الأبطح إلا شدا. وهذا يذكرني بشيء أنا ربما نسيته، أنه المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى ستكون عن أحكام الحج بإذن الله تعالى، فإن شاء الله بعد ذلك نختار المسجد المناسب حتى يستفيد، لأن الرحلات ستكون من بعد 20 ذي القعدة، وربما ما يسعفنا الوقت، فنقول الأسبوع القادم بإذن الله تعالى تكون عن أحكام الحج. فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الأبطح إلا شدا، لكن يجوز أن تمشي، لحديث ابن عمر في السنن وذكره شيخنا مقبل من هذه الوادع في صحيح المسند، قال: لا أبالي إن مشيت أو سعيت، فكل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دخل أحدهم وصلى إمام بالناس وترا، لا، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أول الفاتحة، ثم بعد الصلاة قام أحدهم، صاحب هذا الذين قال بسم الله أول الفاتحة، وقال: لما تقرأ فيها أول الفاتحة؟ فما رأيكم في هذا؟ ما فهمت من السؤال، يعني السؤال عن الجهر بالبسملة أو لا؟ إذا قصدت ذلك فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة ولا يجهر بها، لحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فكانوا يفتتحون بالحمد لله، يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والصلاة هنا بمعنى الفاتحة، لأن يعني من أسماء الفاتحة الصلاة كما قال العلماء. وأما بالنسبة للجهر فلا يصل إلى البدعية، لا يصل إلى البدعية، وقد جاء عن الشعبي أو الأوزاعي لكنه لا يصح سندا عنه، لا يصح سندا. وهذا قد أخرجت بحثا مختصرا في حكم الجهر بالبسملة. وقد جاءت آثار صحيحة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن الزبير وغيره أنهم كانوا يجهرون، لكن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسرار أفضل. ينبغي على أئمة المساجد أن يسروا. قال: هل يجوز وضع المال من الفلوس في البنك للحفظ فقط؟ الجواب في تفصيل: إذا كنت تخاف على مالك وكان مالك كثيرا خفت عليه من السرقة فيجوز من باب الضرورة، وهذا قد أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا مقبل ابن هادي الوادعي وأيضا الشيخ ابن عثيمين، أفتوا جميعا رحمه الله تعالى بجواز ذلك من باب الضرورة. أما من باب أنك تجمع مالك ما يسمى بالهكبة فلا يجوز ذلك، حتى وإذا لم تأخذ عليه ربا، هم يسمونه أرباحا، لأن هذا من باب ولا تعاونوا، أو هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: هل مس القبل أو الدبر أثناء الغسل من الجنابة بعد الطهارة قبل الغسل ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب لا. قال: ما حكم تغميض العينين أثناء الدعاء؟ إذا قصدت به أنه نوع من العبادة وأنه فهذا من البدع. وإذا ربما شغلك شيء ويوم من الأيام غمضت عينيك فلا بأس، هذا مثله مثل تغميض العينين في الصلاة. قال: رجل أخذ منك دين باليمني ثم عاد لك بالسعودي، هل في ذلك شيء؟ الجواب نعم، نوع من أنواع الربا ولا يجوز، إنما العملة الذي استلفتها تعيدها نفسها. طيب، هذا قدر نكتفي والحمد لله.